قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ربا النسيئة. ربا النسيئة، ما معنى النسيئة؟ هذا هو القسم الثاني، وهو هذا أخطر أنواع الربا، وهذا هو الذي كان يتعامل بأهل الجاهلية، وهو أنه إذا تمت المودة يأتي إلى من اقترض ماذا مالا فيقول له: أتربي أم تزيد ونؤجل. ولذلك جاءت الآيات تحذر من ذلك، من الربا عموما، ولكن ربا النسيئة من أخطرها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. والنسيئة أو النسيء إنما هو الإرجاء، إنما النسيء زيادة في الكفر، ولا يراد به في الآية هنا الربا، ولكن هذا فيما كان يفعله أهل الجاهلية من الاحتيال في تأخير بعض أشهر الحرم، أخرون محرم إلى صفر لغايات في نفوسهم، ولكنه من حيث اللغة إنما هو ماذا؟ الإرجاء أو التأجيل أو التأخير. فتقول: هذا فيه نسيئة، يعني تأخير، إرجاء. إذن هذا معنى النسيئة، وهو أنك تؤخر القبض. إذا الربا النسيئة، إنما الربا في النسيئة، إنما أداة حصر، فهذا يدل على خطورته. ولذلك أثر عن عبد الله بن عباس أنه كان يرى الربا في النسيئة، وحصل حقيقة حوار طويل بينه وبين أبي سعيد الخدري، ويقال بأن أبي سعيد الخدري أثر في ذلك. ولذلك كان يرى رضي الله تعالى عنه أن ربا الفضل جائز، وأنك تبيع صاعا من البر بصاعين، هذا جائز في أول، لكن قيل بأن عبد الله بن عباس رجع، واختلفت الرواية عنه. أما العلماء فقد أجمعوا بعد ذلك على تحريم الربا، ربا الفضل، وهذا مشهور ومعروف في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال رحمه الله: في ربا النسيئة كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموت. انتبهوا، كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل. أذكركم بعلة ربا الفضل، رأينا هناك أيها الأخوة بأن في مذهب الحنابلة ثلاث روايات بالنسبة للأمور الست التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه تنقسم إلى قسمين: موزون وهو الذهب والفضة، ومكيل وهو ما عداه. الرواية الأولى أن العلة في الربويات الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال، هذه الرواية الأولى. الثانية أن العلة في النقدين، يعني في الذهب والفضة الثمنية، وفي عداه فيما عداهما الطعم. الرواية الثالثة الثمنية، وفي الأمور الأربعة الكيل والطعم، ونحن رجحنا فيما مضى تذكرون الكيل والطعم، وهذا ثاني العلتان موجودتان في الأمور الأربعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل مالين وجدنا فيهما علة ربا الفضل يقع فيهما ربا النسيئة إذا تم التأجيل. فلو بعت برا ببر متساويا صاع بصاع، هذا ما فيه ربا فضل، لأن المساواة وجدت وحصل التماثل، لكن إن قبضت في الحال فلا ربا أصلا، وإن أخرت القبض فهذا هو ربا النسيئة، لأن فيه تأجيلا. المهم أن ننتبه للأصل أن ربا النسيئة هو التأخير. وقد سبق أن ذكرنا صورا، قد يجتمع ربا الفضل مع النسيئة، وقد يستقل كل واحد منهما عن الآخر. فأنت مثلا لو بعت صاعا من البر بصاع، بماذا؟ بصاعين من البر، هذا فيه ماذا؟ ربا فضل، لكن وأخذت في الحال سقط ربا النسيئة، لكن بقي ربا الفضل. ولو بعت صاعا من البر بصاع من البر ومتساويين إلى أجل، فلا ربا فضل هنا، ولكن حصل ربا النسيئة. وقد يجتمعان معا، كأن تبيع صاعا من البر بصاعين من البر، فهذا فيه ربا الفضل، وتؤجل أيضا الخفض، فهذا أيضا فيه ربا النسيئة فيجتمعان. ودائما أيها الإخوة، مسائل الفقه الجوهرية الدقيقة تحتاج إلى أن تتصورها، ومثلها الفرائض أيضا. ولذلك الفرائض لا يمكن أن يلم بها الإنسان إلا بعد معرفة ماذا؟ المسائل الفرضية التي هي من علم الحساب، ولذلك ذكر ذلك في الرحبية. نعم. قال رحمه الله تعالى في ربا النسيئة: كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى، كالمكيلين والموزونين على الرواية الأولى، على أن ربا، أن ما يوزن علته الوزن وما يكال علته الكيل، هذه الرواية الأولى التي ذكر المؤلف، أو الطعم كما قال المؤلف في الرواية الأخرى، ولم يقول الطعم والكيل لأن الكيل مذكور. إذن انتبهوا لهذا حتى يكون عندنا تصور أدق وأوضح، ننتبه لهذه الأصول حتى بعد ذلك يسهل علينا أن نفهم الفروع. يقول: ومن ضبط الأصول سهلت عليه معرفة الفروع. من ضبط الأصول سهل عليه معرفة الفروع. قال: أو المطعومين على الرواية الأخرى: لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء. تقول نساء أو نسيئة، كل ذلك وارد. قال: لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء ولا التفرق قبل القبض، يعني نساء مؤجلا، هذا معناه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. يعني هذا تتمت أو آخر حديث عبادة: الذهب بالذهب. فإذا اختلفت هذه الأجناس، يعني صار تمر مثلا مع بر، فبيعوا كيف شئتم، زد هنا أو زد هنا لا فرق. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما أن تؤخر فلا. فالتمر مثلا فيه علة الربا، وأيضا البر فيه علة الربا، ولكنه سقطت علة ربا الفضل التي هو الذي هو وسيلة وليس غاية. ربا الفضل أيها الإخوة وسيلة إلى ربا النسيئة، حرم لأنه وسيلة إليه، أما ربا النسيئة فهو الذي يقسم الظهر. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. هذا أولا قبل أن ناتي للحديث أيها، نذكر مناسبته حتى تبين أيضا لنا أكثر، وأن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال ذاك الحديث قاله لسبب: جاء مالك بن أوس ومعه 100 دينار، يعني ذهب، يريد مصارفة من يصرفها له، فحصل نقاش بينه وبين طلحة ابن عبيد الله، فدعاه طلحة فأخذ ما في يده من الدنانير 100 وأخذ يقلبها في يده، وعمر يسمع ذلك وينظر. فقال طلحة بن عبيد الله لمالك بن أوس: حتى يأتي خازني من الغابة، يعني حتى يعود الذي عنده خزينته، يعني القائم أو أمين الصندوق كما نقول الآن، يعني المسؤول عن ماله، حتى يأتي فأعطيك. فقال عمر: لا والله لا تفترقا حتى تتفقا. رأيتم؟ لا والله، شوف أقسم بالله عمر، لا والله لا تفترقا حتى تتفق، يعني ما تقومان من المجلس حتى تتفق. لا مانع أن ينتظر صاحب الذهب حتى يأتي الخازن، ثم هذا يعطي وهذا يعطي، لكن أن يأخذ الذهب ويقول أعطيك هنا لا، وهذا معنى المصارفة التي ترونها الآن ويقع فيها كثير ماذا من الناس. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هذا الحديث. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب هو تعرفونه الذهب، والورق الذي هو الفضة. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. ما معنى هاء وهاء؟ الإخوة الذين يعرفون النحو يعرفون ما يعرف باسم الفعل. هناك فعل أنت تقول لإنسان صاهن، هذا ليس فعل، ما اجتمعت فيه حروف الفعل، ولكنه اسم فعل بمعنى اسكت، تقول صاهن. وهنا قال ها بمعنى هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، وها بمعنى أيضا خذ أنت، وهذا دليل على التقابض. إلا ها وها، خذ أنت وآخذ أنا، هذا معنى خذ. إذن هو فعل أمر بمعنى خذ، هذا معنى ها وها. قال رحمه الله: وما اختلفت علتهما. وبهذا ترون أيها الإخوة حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحبهم للخير. فعمر رضي الله تعالى عنه مع أن عنده وبمجلسه طلحة بن عبيد الله، وهو أيضا من خيرة الصحابة، ولكن غيرة عمر على الإسلام وحرصه على إخوانه المؤمنين وألا يقعوا في حبال الربا، فإنه أقسم بالله قال: لا والله لا تفعل حتى لا تتفرق حتى تفعل، يعني يتم العقد. وبهذا نتبين بأن المسلم إذا رأى أخاه المسلم على خطأ أو تقصير فإنه ينبغي أن يوجهه، فإن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن هذا هو واجب المسلم، لكن لكي توجه أخاك إلى المسلم لكل مقام مقال، فأنت انظر إلى المقام، هل في ردك عليه وفي أخذك عليه ما يكون في ذلك تجريحا له أو إيذاء له أو ربما يتأثر أمام السامعين، فلك أن تأخذه على طرف. لكن مثل هذه القضية لا تصلح أن تخفى، لأن هذه قضية معاملة وربا، فهذه تقال على الملأ، هذا يجوز وهذا لا يجوز. ومن هذا نتبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على المراتب التي ذكرها العلماء. أنت تنظر إلى المصلحة، قد ترى منكرا أمام عينيك، لكنك لو غيرته يترتب عليه ضرر أكثر أو مساوي فتتركه، لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. ولذلك كتب فيها العز بن عبد السلام كتابه المعروف درء المفاسد ماذا وجلب المصالح، هذه هي الشريعة. فالشريعة تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر، تأمر بالخير وتنهى عن السوء، إذن هذا ما تقوم عليه هذه الشريعة الإسلامية. قال: وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون، إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض. لو بقيت على الأولى لكان أحسن، يعني الطعم. نعم أعيد العبارة. وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون، إذا لم يتفقا في الطعم. ما معنى لم يتفق؟ معنى لهما طعم، يعني هنا ما نقول هنا مثلا بر وأشنال، لأن الأشنال ليس له طعم، لكن اختلف. فإذا مراد المؤلف هنا كاللحم والبر مثلا، اللحم ليس في الأمور الستة، ولكن سيأتي الكلام عنه. ومر بنا أيضا أنه هناك من يعده من أنواع الربا، وفيه تفصيل كما مر. إذا اختلف في الطعم كماذا؟ كاللحم والبر مثلا، أو اللحم والتمر مثلا، وهكذا أيضا. نعم. جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة، وفي النساء فيهما روايتان. يعني يجوز التفرق قبل القبض، لكن هل يجوز النسى فيهما أو لا؟ هذا هو الذي يعني تكلم أو ذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله، يقرأ العبارة أفضل في الكتاب. أنكم سألتم عنها في الأخير، يعني عبارة في الكتاب مطولة تحتاج إلى أن نبينها في الكتاب، حدد موضعها. قال وما اختلفت علتهما كالمكيل ما هو ربا النسيئة؟ ربا النسيئة ما اجتمع فيه المالان الذي تجتمع فيهما علة ربا الفضل، يعني وجود علة ربا الفضل في مالين. ولو قرأت أول عبارة حتى نربط بينها، تفضل. قال في ربا النسيئة كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل. كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل، ما هي علة ربا الفضل؟ التي التفاضل الزيادة. إذن هذا هو ربا النسيئة، كل مالين اجتمعت فيهما علة ربا الفضل، فإنه لا يجوز النساء فيهما، كما لو بيع صاع من بر بصاع من بر فلا بد في ذلك من التقابض لوجود التماثل هنا. ولكن إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، أيضا إذا كان يدا بيد، فلو بعت تمرا ببر يجوز أيضا هنا التفاضل، فتبيع صاعين من تمر بصاع من بر، هذا جائز، هنا ليس فيه تفاضل. لماذا؟ الاختلاف المالين، لكن النساء موجود فيه. نعم. ثم ذكر المؤلف حديث عمر الذي علقنا عليه في قصة ماذا؟ مالك بن أوس مع أيضا طلحة بن عبيد الله، وإيراد عمر رضي الله تعالى عنه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه، الذهب بالذهب ها وها، والفضة بالفضة ها وها، أو الذهب بالورق ها وها إلى آخره. بعده ذكر المؤلف مسألة لعلها هي المشكلة. نعم. قال وما اختلفت علتهما، انظروا وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون. المكيل علته غير الموزون، لأن المكيل علته الكيل والموزون علته الوزن. وقد عرفنا فيما مضى علة الربا أنها في المكيل هي الكيل، لكن بعض العلماء أضاف إليها الطعم، وبعضهم قال إن العلة هي الطعم وحده، ولكن هنا نأخذ على منهج المؤلف، هنا موزون وهنا مكين، فالموزون يختلف عن المكين. إذن العلة ليست متحدة، هذا جنس وهذا جنس، فالمؤلف يشير إلى أنه في هذه المسألة يخفف عنها. نعم. قال وما اختلفت علتهما كالمكين والموزون. أنا ذكرت مثالا في درس ليلة البارحة، قلنا كبيع ماذا؟ اللحم بالبر، فاللحم غير هذا، لأنه هو قال مع اختلاف الطعم، ولكن هناك صورة أوضح والتي توضح ذلك أكثر سأذكرها الآن، لكن كون المؤلف قيد بالطعم أنا ضربت المثال. نعم. إذا لم يتفقا في الطعم، إذا لم يتفقا في الطعم، هنا لم يتفق في الطعم احتمال أن المؤلف يريد أن كل واحد منهما له طعم، فكما ذكرنا اللحم طعمه غير البر، والتمر طعمه غير البر، والشعير طعمه غير اللحم. إذا ضربنا هذا المثال، المؤلف يقول في هذه الحالة يجوز التقابض ولا يجوز النساء. مثال آخر يضربه الفقهاء أيضا، وقد يكون هو الذي يوضح ذلك الأمر، لو أنك مثلا جئت إلى شخص ليس معك دراهم، فأعطيته 50 كيلو من التمر، وطلبت منه، أعطيته 50 صاعا من التمر، وطلبت مقابل ذلك أن يعطيك 50 كيلو من الرصاص أو من النحاس مثلا أو القصدير، هنا أمور تختلف، هذا فيه ربا وهذا ليس فيه ربا، إلا على القول بأن كل موزون فيه ربا فيدخل فيه الربا. فهنا لا، يعني لو أنهما تفرقا دون قبض فلا أثر ولا يوجد النساء في مثل هذه الصورة. الصورة الأولى المؤلف يرى أن عدم التقابض ممكن، التفرق قبل القبض ممكن، كالصورة التي ذكرت لكم بر بلحم، يعني يقول المؤلف يجوز التفرق قبل القبض، قبل أن يقبض هذا حقه وهذا حقه، وفي النساء خلاف. ولا تظنوا أيها الإخوة أنه إذا لم يحصل القبض حصل النساء، يعني قصده أنه ما حصل القبض في الحال، لكن النساء هو التأجيل، أن تؤجل الثمن إلى بعد ذلك، فكأن المؤلف في تلك الصورة فرق بينه، والواقع أنه ينبغي ألا يفرق بينهما، الواقع أنه ينبغي ألا يفرق بينهما، لأنه النهي عن عدم القبض بسبب ماذا؟ يترتب عليه ربا النسيئة، هذا هو. يعني المسألة فيها إيهام، ولكن هذه تنطبق تماما على القول بأن بيع المكيل بالموزون لا يوجد فيه ربا النسيئة. فلو أن المؤلف قال هنا ولو تفرق دون القبض، أو قال هنا لا أثر للتفرق قبل القبض ولا يوجد ربا النسيئة، لكان كذلك وهذا مشهور. ولكن على مذهب أبي حنيفة ليس فيه إشكال، يعني على مذهب أبي حنيفة ليس فيه إشكال، نحن ندرس مذهب الحنابلة. قال جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية، يعني هذه الصورة التي ذكرت لكم، لو باع مثلا مطعوما بموزون، المطعوم مكيل بموزون ليس مما يطعم كالحديد أو النحاس أو القصدير أو الرصاص، فهنا لا يشترط التقابض ولا يوجد ربا نسيئة، هذه أمور نص عليها العلماء. فإن كان المؤلف يقصد ذلك فلا إشكال، لكن هو المشكل أنه فرق بين القبض أو التفرق قبل القبض فقال يجوز، وذكر في النساء خلافا. قال وفي النساء فيهما روايتان، وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع. انظروا، وما لا توجد فيه علة ربا الفضل، نأخذ علة ربا الفضل، هل يوجد فيهما وزن؟ الجواب لا، ليس اللحم هنا الحيوان والثياب والآلات، لكن هناك من الحديد ما يوزن كالحديد وغيره والنحاس والقصير يرجع إلى وضعه. إذن هنا الثياب لا تكال، الثياب لا توزن، الثياب ليس لها طعم، الثياب لا تقتات. إذن مررنا على جميع العلل التي ذكرها العلماء فهي لا توجد فيها. نعم. قال ففيه أربع روايات. انتبهوا، فيها أربع روايات، الثياب مثل الثياب واللحم، ولكن يدخل فيه أشياء كثيرة غير هذه الأشياء. المهم كل شيء لا توجد فيه علة الربا ينطبق عليه ما ذكره المؤلف، فالمؤلف أراد أن يمثل وراء ولا ولم يريد الحصر. نعم. قال إحداهن تجوز النساء فيهما، إحدى الروايات الأربع يجوز النساء فيهما. لماذا؟ لأنهما لا يكالان ولا يوزنان. فنحن لما نقول العلة في الربا هي الكين أو الوزن، نقول هنا لا يكالان ولا يوزنان، فلا توجد فيهما علة الربا، إذن يجوز فيهما النساء، هذا هو الأول. نعم. لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أستسلف إبلا. أولا هذا الحديث أيها الأخوة قلت لكم المؤلف دائما يأتينا بمحل الشاهد، وأحيانا لا يذكر سبب الحديث. لماذا؟ لأنه يريد أن يأتي بالدليل، لأنه يريد أن يكون كتابه كما هذبه أقرب إلى الاختصار منه إلى البسط الكبير، مع أن البعض يرى أنه واسع، والكتاب هذا يعتبر يعني ليس من الكتب المبسوطة، ولكنه في الحقيقة هو متوسط. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو الصحابي المعروف التقي النقي الذي تعرفونه، الذي أكثر من الصيام وكان يصوم الدهر وندم على ذلك لو أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يجهز جيشا، يعني يريد أن يجهز جيشا للقتال، لقتال الأعداء. فنفذت الإبل، فصار يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، هذا هو الدليل الذي سيذكره المؤلف، أنا فقط أردت أن أذكر المناسبة. قال لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أستسلف إبلا، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق. إلى مجيء المصدق، هذا لا يأتي بالزكوات، تعلمون هناك زكاة الإبل وهناك زكاة البقر وهناك زكاة ماذا؟ الغنم، وهذه تؤخذ الزكوات، وفي الزكوات الإبل. إذن هو ينتظر، فإذا جاء يرد لذاك ماذا؟ بدل البعير بعيرين. إذن هنا وجد ماذا؟ التفاضل كما ترون. وفي نفس الوقت وجد أيضا النساء، لأنه يأخذ الآن ثم يعطيه بعد أن تأتي إبل الصدقة. قال من المسند، يعني من مسند الإمام أحمد. والثانية لا يجوز، لما روى سمرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. بعض العلماء تأولوه وقالوا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، تأولوه عدة تأويلات، منها أن المراد بيع اللحم بالحيوان، وهذا مر بنا. الأمر الثاني بيع الحيوان بالحيوان من جنسه، يعني هذه مسألة مرت بنا، وأنا أود يعني أن نتصور ما مضى، لأنه تذكرون اختلف العلماء في بهيم في ماذا، فيما يؤكل من ماذا من الحيوان، أهو نوع واحد أو لا. من العلماء من قال كلها جنس واحد، ومنهم من قال هي أربعة أجناس: بهيمة الأنعام، ثم بعد ذلك الوحوش يعني التي تصاد، ثم الطيور، وكذلك السمك وما يشبهها. وهناك من توسع في ذلك، وهناك من قال بأن بهيمة الأنعام أجناس تنقسم إلى ثلاث أقسام: فالإبل جنس، والبقر جنس، والغنم جنس، يعني والضأن جنس، وأيضا الماعز جنس. وهذا هو الذي مشينا عليه وبيناه في دروس ليست ببعيدة، فأرجو أن نتذكر حتى نربط. وهذه ميزة الفقه، أنك تحاول أن تربط المسائل بعضها ببعض. قال: والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، ويباح في الجنسين عملا بمفهوم. ما معنى في الجنس الواحد؟ يعني ثياب بثياب، لكن ما يمنع في ثياب بحيوان أو حيوان بثياب، هذا معنى. قال: أهم شيء أيها الإخوة في مثل هذه الأمور أن تستطيع أن تطبق، يعني إذا مر بك هذا أن تستطيع أن تأتي بمثال، لكن ما الفائدة أن تحفظ الكلام ولا تستطيع أن تطبقه؟ كالنحو، يعني أنتم ترون الناس يتفاوتون في علم النحو، تجد أن هناك في كل سني دراسته يأتي بالعلامة الكاملة، لكنه يحفظ ويضع الأسئلة، فإذا انتهى عندما تجده لا يطبق ما تعلم. وبعض الناس تجد أنه يطبق ما تعلمه، وهذا هو المراد والمقصود من علم النحو، هو سلامة اللسان ألا تلحن في الكلام، هذا هو الغاية من علم النحو. لكن ما الفائدة أن تحفظ القواعد لكن إذا جئت لكي تطبق لا تستطيع؟ كذلك أيضا الفقه، يعني لا بد أن تطبق وأن تعرف الأمثلة وأن تستحضرها حتى يصبح الفقه أمامك خصبا واضحا ليس فيه غموض. نعم. قال: والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. مع التساوي يعني ثياب ثوب بثوب متعادلان يجوز، لكن ثوب بثوبين لا، مثلا حيوان بحيوان تساوي نعم، مع التفاضل لا. نعم. قال: لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: على كل حال الرسول يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأكرر للإخوة، ترى كل ما نقرأه من أكثر المسائل هذا عندما تبيع شيئا بشيء، أما بفضل الله إذا كان الثمن هو الناقد فلا يرد مثل ذلك، إلا إذا بعت نقدا بناقد حينئذ يشترط التساوي والتقابض، أما النقد. ولأجل ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع السلم، وإلا لو لم يكن النقد له استثناء لكان الناس في حرج، وكيف يتم السلم؟ يندر أن تجد سلما في كيل مثلا، يعني تعطي إنسان مثلا أصواعا من التمر ليعطيك حديدا مثلا إذا استخرج مصنعه، يعني بعد أن يخرج من المصنع. لكن الأصل أنك تدفع نقودا وتنتظر السلعة بعد فترة، إذن هذا كما ترون تدفع حالا وتنتظر المثمن مؤجلا، إذن هذا مستثنى. ولذلك العلماء استثنوا من ذلك النقدين. لماذا؟ قد يسأل سلف يقول لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تسلف تقدم ماذا؟ الثمن، ثم تنتظر المثمن التي هي البضاعة نسميها الآن. نعم، أي حديث البعير بالبعيرين؟ هنا اختلف العلماء، هذا حجة للذين يجيزون التفاضل، والذين قالوا مثلا هنا لا يجوز ماذا أن يبيع حيوانا بحيوان، لكن هذا أصح حديثا، حديث عبد الله بن عمرو هو المعتمد وأن ذلك جائز. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ ما هي النجيبة؟ هي الأنثى. أنتم تعلمون النجيبة فعيلة والمراد بها من النجابة، وأنت عندما ترى في الفصل تلميذا ذكيا لامعا تقول هذا تلميذ النجيب. ما معنى نجيب؟ يعني ذكي فاهم مدرك لماح، هذا تقول عنه إنسان ماذا نجيب. إذن النجيبة هي الأنثى لأنها تنجب، فميزتها على غيرها، يعني أنت لو أخذت جملا انتهى، لكن هذه ما شاء الله لها نسل يتكاثر فسميت نجيبة. وأيضا نجيب من النجابة التي هي الذكاء والفطنة وغيرها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس به إذا كان يدا بيد. رواه أحمد رحمه الله في المسند. بعضهم قيد ذلك بالجنس بالجنس، نعم، وبعضهم أطلق أجاز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء. رأيتم جاء بها، الحمد لله، يعني جاء بها المؤلف، وهذه التي تفلج الصدور وتريح النفوس، لأنه حقيقة لو كانت الأثمان فيها هذا الشيء لوقع الناس في حرج، وربما انسدت عليهم كثير من الأبواب. ولكن الأثمان ننتبه عندما تشتري ثمنا بثمن، عندما تشتري بالثمن سلعة ربوية يعني يجري فيها الربا، فيها علة الربا، فانتبه إلى التقابض. يعني أنا أعرف بأنه يشكل على كثير من الإخوة أنه لا يوجد بيده المال، فيذهب إلى البقالة فتجد أنه يسجل عليه صاحب البقالة، واللي يسمونه الآن السوبر ماركت، يعني يسجل عليه، يأتي آخر الشهر يسلم له. العلماء، بعض العلماء نص قال: إذا لم يكن بينهما تنصيص على المبلغ يشتري منه دائما، فإذا جاء سلمه المبلغ نعم، لكن عندما تحدد المبلغ هنا تأتي المصارفة. لكن بعض الناس يأتي يشتري مثلا من إنسان معه 500 ريال، فيشتري البضاعة التي يريد ثم ينصرف ويترك ما عنده صرف، هنا ما حصل تقابل. لكن البعض يرى مخرجا من ذلك، يقول: تترك الباقي عندك ماذا، أمانة أو وديعة. بعضهم يجد يعني يجعل ذلك تخريجا أو مخرجا. قال: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره. لك أن تشتري بذلك التمر، ولك أن تشتري البر مهما كان موزونا أو غير منزون أو موزون، وهذا الذي نتعامله بحمد الله. فهذه يعني العين التي هي الذهب والفضة لها من النفوذ ما ليس لغيرها، يعني لها من القوة الشرائية ومن النفوذ. كان الناس في أول الأمر يشترون سلعة بسلعة، ولكن مع التطور ومرور الزمن وتقدمه انتقلوا من عملة إلى عملة، إلى أن وصلوا إلى الجوهرين الثمينين الذهب والفضة. قال: لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء. هي رؤوس الأموال، مهما كان عندك فالنتيجة هي الذهب. عندك بيت، ما قيمته لو لم يكن يساوي ماذا، ذهبا أو فضة؟ هو مكون إما من طين أو حجر أو من مسلح أو من طوب وغير ذلك. لو لم يكن هناك مال لا ينفعك تسكن فيه، لكن لو لم يكن هناك ثمن لا. إذن هذه رؤوس الأموال، وهي أيضا قيم المتلفات، إذا تلفت أمور فإنها تقدر بأحد النقدين الذهب والفضة، وبها أيضا تقدر قروش ماذا الجنايات؟ إذا لها ما لغيرها ماذا مما يتعامل به؟ لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. نساء يعني مؤجلا، وناجزا يعني حاضرا، ذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هذا الدين هو دين اليسر وهو دين الرحمة، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. فأنتم ترون أن الله تعالى حرم الربا وحذر منه وأذن بحرب صاحبه وقال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من السبع الموبقات، وأنه 70 جزءا، وأن أيسرها أن ينكح الرجل أمه. هذه كلها تدل على خطورة الربا، ولكن فتح لنا الإسلام منافذ ووسع لنا طرق، وأيضا أوجد لنا مسالك كثيرة نسلكها أباحها الله سبحانه وتعالى لنا. فلا يتعذر أحد فيقول: ماذا، أنا مضطر إلى الربا. أنت تضطر إلى الربا؟ لو كنت في بلاد لا تتعامل إلا بالربا فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، حاجتك تدفعك إلى ذلك. ولذلك تكلم العلماء عن ماذا الربا بين المسلم والحربي، ومع ذلك المؤلف ما ذكره، ما أدري وذكره ونسيت أو ما ذكره. وهذا أيضا لا يجوز، الصحيح لا يجوز، لأنه ليس معنى هذا أن الحربي الذي يحل مستحل الدم أنك تستحل ماذا الربا معه، لأن الله تعالى حرم الربا، ومن باب أولى أن لا يجوز بين المسلم والذمي أو المعاهد. إذن الربا من أخطر الأمور. نعم.